استنكارا للولايات المتحدة والعملاء الكوريين الجنوبيين في إجراء المناورات العسكرية المشتركة الأدوانية المعادية لجمهوريتنا، أصدرت جمعية الصداقة النيجيرية الكورية بيانا، وأدلى رئيس الجمعية الكونغوية الديمقراطية للصداقة والتضامن مع كوريا بحديث قبل أيام. هذا واستنكارا لمؤامرات الولايات المتحدة لطمس كوريا، أصدرت مؤخرا اللجنة التحضيرية السيسرية لمؤتمر السناي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، واللجنة السيسرية الكورية والحلقة السيسرية لدراسة فكرة جوتسي بيانا مشتركا، وأدلى ممثل المنظمة لانتصار الشعب الجوياني بحديث.